شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه حليب الليلة في الشفاعة ما يتعلق بالشفاعة وما أكثر الذين ضلوا بسبب الشفاعة. الشفاعة على قسمين: الشفاعة التي ذكرها الله في القرآن في عدة مواضع، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، على قسمين: الشفاعة المنفية وهي التي نفى القرآن لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون. الشفاعة المنفية هي التي يطلبها المشركون من غير الله، وهذه منفية لا تنفعهم. والذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام وعبدوا الأشجار وعبدوا القبور وعبدوا الشمس والقمر كلهم يريدون الشفاعة، بدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء يخشى الله عنهم ويحكي عن مقاصدهم ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله إن قال سبحانه بحقهم: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فأخبر أنهم كذبة وأنهم سؤال الشفاعة والعبادة لغير الله أنهم أصبحوا كفارا وهم يريدون الشفاعة. ويقول عز وجل في هذه السورة في سورة الزمر: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أن ينحن أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفعاء جميعا نوم في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أما صلاة المسكة التي أثبتها الله في عدة مواضع وأثبتها أثبت الحديث الصحيحة هي على ستة أنواع ثلاث منها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاث منها مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين وغيرهم ستة أقسام. لكن هذه الشفاعة التي أنواعها ستة لا بد من شرطين توجد فيها: أول رضا الله عن الشافع، الثاني إذن الله للشافع، الثاني رضاه عن المشفوع. حصل الشرطان نفع الشفاعة: إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع. يقول عز وجل في آخر سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أذن للشافع يشفع ورضي عن المشروع. قال تعالى في سورة النجم: وكم من ملك السماوات، يعني كثير من الملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. والشفاعة المثبتة تعتمد على شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. ما أكثر من ضل بسبب الشفاعة، وما أكثر من ضل عن الطريق المستقيم من طريق الشفاعة. ولا عبدت القبور، ولا عبد الأولياء، ولا عبد الصالحون، ولا عبد الأشجار والأحجار، ولا عبد الشمس والقمر ولا عبد الشفاعة. هذه الشفاعة تتبعها ثلاث خاصة به صلى الله عليه وسلم، وثلاث مشتركة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الملائكة وبين الأنبياء وبين الصالحين وبين الآباء أبنائهم. شفاعة العظمى من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هاي أدوات التي نوح الله بها في الإسراء، بقوله تعالى في سورة الإسراء: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. قال هو شيء الشفاعة، يشفع صلى الله عليه وسلم من آدم إلى آخره، هذا المقام المحمود الذي يحبطه صلى الله عليه وسلم بها أجر. ولا يجوز الإنسان أن يرفع يديه قدام الرسول قدام قبله يقول الشفاعة، لأن هذا نداء، والنداء لا يكون إلا بالحق. وما تنصف إنك ميت مرحبا، ما جعلنا لبشر من قبلك قل أفإنك فهم خارجون ثم الشفاعة. وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل هذا فذا إن مات أو قدر أنفاسهم على قبل. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه له قبل أن يمحم الموتى التي كتبها الله عليه في الخليفة، أن الموتى التي كتبها الله عليك فقد مستها فمات وغسله الصحابة وكفنوه وحضره لسبعة وردهم كل الله يجب، ثم هماته فأقبر ثم إليك فصول رب العالمين. إنك ميت وإنهم ميت، إنك يا محمد ميت وإنهم ميت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحكمون. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سأل الله علي الوسيلة، فمن سأل الله علي الوسيلة حدث له شفاعة الجنة. اسمعوا الحديث الصحيح لا تزيدون عليه، كما روى الإمام البخاري: إذا فرغ المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفضيلة والعظم مقام محمود الله. هكذا رواه الإمام البخاري في رواية غير صحيح البخاري إنك لا تحضر منها، لكن اختصر على ما في صحيح البخاري العجل مقام محمود الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عليه الوسيلة حلت له الشفاعة. وهكذا علمنا: اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفضيلة، وهذا مقام محمد الله. كل ما كان الدعاء موافقا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو أحرى القبر. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة الكبرى التي يغبطه صلى الله عليه وسلم بها الأولون، بها الأولون والآخرون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، رجاء القبور، مرفعين إلى الداعي مسرعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم الحشر، يوم تشقق الأرض عنه شراعا ذلك حسر عليه. حين يخرج الناس من قبورهم وتجل الشمس من رؤوسهم ويعلو بعضهم العرق حتى يلجمه كأنه يحوض في الجسد بسبب ما قدم من الأرض، الجنود والآثام كذلك. وبعضهم يبلغ العرق إلى جبهته، وبعضهم إلى سره، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم يلم في مساقيه، وبعضهم إلى قدمه على حسب حاله الخبيثة والأعمال الإجرامية التي اكتسبها. ومن يعمل مثقال ذرة خير ومن يعمل مثقال ذرة خير. هكذا يقول الله تعالى: ظلوا الشمس من رؤوسهم حرق حر وشمس وظمأ ويضيق المؤمنون من هذا الموقف يضيقون المؤمنون فكيف بالفجار والمنافقين والكافرين والكافرين فيقولون من يشفع لنا إلى رسول ثم يتفقون على أن يذهبون إلى لأن المرء ذكر يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رب أنت أبو البشر خلقته الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأرسل لك ملائكته اشفع لنا إلى ربنا وريحنا المغفرة فيذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام يرى أنه واقع من الكبر فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح إنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض فسماه الله عبدا شكورا العز وجل في أول سورة الأخرى ذرية من حملنا مع نوح حملنا بالسفينة والباقي غرقوا كلهم غرق من في الأرض إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وأخبرنا الله في سورة العنكبوت أنه لبث في قومه يدعوهم إلى توحيد العبادة وينام عن عبادة الأصنام 950 سنة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولبث في ألف سنة إلا 50 سنة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة الذي السفينة سلموا والذي ما ركب السفينة غرق يقول عز وجل في قومه مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا النار غرق وبعد ذلك حرق إلا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين تيارا استجاب الله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا كفارا هذه المده الطويله قيل ما امن معه الا قليل قيل يزيدون على 80 طاقا من التسكين في هذه المده الطويله ومن امن وما امن معه الا قليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين خرج به الى السماوات رايت النبي معه الرحمه وفي روايه الرحيق تصريحا قال العلماء الرحيق من الثاني الى الثالث والنبي ومعه الرجل والرجل ياتي يوم القيامه مع الرحيق النبي الاخر ياتي ومعه الرجل او الرجل والنبي ياتي يوم القيامه وليس معه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يعني كل قامة هو رحمة جودة يذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيذكر ذنبه وهو أنه سأل الله بغير علم في قوله تعالى قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي قال الله له قال كلاما كلم الله قال يا نوح إنه ليس منك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلم أن تكون من الجاهل يذكر هذا ثم قال بعدها ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس من جهل فإلا تغفرني وترحمني أكن من الخلق يذكر ذنبه عليه الصلاة والسلام وأنه سأل الله ثم يحيلهم إلى إبراهيم فيأتون إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت حبيب ربحنا اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف فيذكر كذبات كذبها بالله منها قوله إني سخيف لما ذهبوا إلى جمعهم أو إلى عيدهم نظر نظرة في النجوم فقال إني سخيف منهم وكان قومه يعبدون الأصنام مع الكواكب ولذلك ما جمع قلوبهم السخيفة المنحرفة نظر نظرة النجوم فالنجوم فقال إني سخيف فأمر النحر وتولى عنه مدبرين فراغ إلى أصنامهم راغ عن بسرعة راغ عليهم ضربا باليمين يده فكسرها إلا واحدة لعلهم إليه يردون بل هذا كان الصغار ما رمي الكبير عند غير من لعلهم يرجعون إلى عبادة الله وحده وليس يذكر عليه الصلاة والسلام يقول نفسي اذهبوا إلى موسى يذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام يذكر ذنبه وأن قد المس من غيره وأن الله غفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور ثم يحيلهم موسى إلى عيسى كل هذا والناس في حالة ضيق وحر شديد وظمأ وشمس فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيذكر عن ذنبه فيقول السنة ثم يحيلهم إلى عيسى فلا يذكر ذنبا ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم محيناكم إليها لأنها أمان الأول الكفاحة المثبتة التي أثبتها القرآن وأثبتها محمد صلى الله عليه وسلم إذن الله للسابع يجبع لبعض يقول صلى الله عليه وسلم تعالى أبوك أسجد فتاة المؤمنون يقولهم من الله وفقه كما لا بد يفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح عليها فأدعو قليلا وأبكي طويلا فأتروا إلى أرض طويلة ثم بعد هذا البكاء وبعد هذا الدعاء يقول يفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح عليها قالوا له يا محمد وقل يسمع فشكرك يقول فأرفع رأسي من السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يضع جبهته لله رب العالمين ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خليل الرحيم وقوميت ان اصرف على سبعه اعظم وفي الاجرين والركبتين واليدين والجدمعين امره الله ان يسجد له على سبعه اعظم والامه الاسلاميه التي مجد على طريق رحمة الله صلى الله عليه وسلم مليون الشيء مدى الثالثة مدى الكبور فلا مشركون فلا كلمة كبورة كبورة كبورة كبورة فلا يجعلن الله من قلوب عدويكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا ومن الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت قائد المقصر الذي ارسله سعد بن ابي وقاص بجلاله عمر رضي الله عنه الى ملك كسرى او رئيس كسرى واحد ياتي لما طلب رئيسهم ان ترسل الينا رجلا تبعه منا جاء رجل واحد فله عليه سماد الحرب ومعه الرمح. وهذا بساب الجسام فربط الفرس على طرف الجسام فرمح يروش ويجب مجال ينشي ويحرق الجسام يريد إهانته واقف بين يديه فقال ما الذي جاء بك؟ قال أنتم الذي أرسلت أشربوا إليه حاجني أكون فيه مذنب. ثم قال له ولا تريدون؟ قال أنتم الذي أرسلتم إلينا لكن انتبه واستمتع حيلك الله بين ثلاثة دنيا خيرك الله بين ثلاثة ولك ثلاثة أيام فليم الربع ومخاتبة إما أن تسلموا وتدخلوا في هذا الدين هنا فإن دخلتم في هذا الدين فأردتم ما لنا عليكم وإن بيتم فأردتم جيبيا حتى يعطوا جيبيا فحيدنوا عن الشعور وإن بيتم أردتم هذه ثلاث ولك ثلاث ثلاث ولي مرة بنفقد رجل واحد قوة الله ما فيها مهلة ثلاث زيادة على بدن ما فيها مهلة إما إسلام وإلا سلمون الجزية وإذا سلمتم الجزية حميناكم وإلا القتال ولكم ثلاث ثلاثية لا رابعة هذه مرة بنفقد قاتلوهم ونصرهم الله عليه ورفع رسول الله عليه وسلم من هذا السيط الطويل ومن هذا الدعاء الطويل فيقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي أمة الإجابة معيما أمة الدعوة أمة الدعوة اليهود والنصارى والمشركون والجهريون كلهم أمة الدعوة هذا من حتى الإجابة أمة الإجابة يقول الله له إنا لا نسبيك بأنك سيعمل هذا حديث في حديث آخر أن الله يقول له يا محمد أدخل من أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا إلا بحيما من الله لأن المشرك حرم الله عليه إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وما له النار وما له الخير هذا حين قبل تسعين تطوف على قبر جسده وتسبح اسمه رجع يا قبر تدعو له تسبح اسمه الشرك الاكبر يسمونه بهذا الايمان التوسل هو الشرك بالله الذي بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى عباده الله وحده ولا شريك وينهى هذه السبعة الأولى التي يغبطه صلى الله عليه وسلم بها الأولون والآخرون حيث مقاما محمودا لله أكبر سبعة الثانية في أهل الجنة إذا أذن الله للمؤمنين أن يدخلوا الجنة جاءوا عند أبواب فيقول لهم فدانها ما أذن لنا أن نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي محمد ويفتحون له الأبواب ويشفع في المؤمنين هذه من خصائصه ذلك أن خصائصه شفاعته في عمه أبي طالب جده مات مشركا وأبوه مات في فترة وهو مشركا وعمه أبو حامد خذوها صحيحة النقية وإياكم الخطيئة وإياكم دعاة الضلال الصحيح صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه سعيد بن المسيب تابعي قيل إنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. يقول رضي الله عنه: ما نظرت إلى قدم رجل قدام الصغلة 40 سنة. سعيد بن المسيب الذي يقول المحدثون أصح المراسيل هي مراسيل سعيد بن المسيب، والصحيح يصح لمسلم أصح الكتب. هذا كتاب الله صح لكل صحيح. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما حضر أبا طالب أبا طالب عمه عم محمد صلى الله عليه وسلم وردني لما حضر الموت عبد المطلب أوصى بمحمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبا طالب كحفاظه. أبا طالب هذا صار سيد قريش بعد أبيه بعد عبد المطلب. صحيح عن ابن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه ودخل في بيته وجلس عند رأسه وهو في سكرته، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله يوم. وإذا عند رأسه قرن السوء أبو جهل بن هشام عبد الله بن أبي مليكة، فقال له: أترغب عن ملة عبد الله؟ قال: يا عادة صلى الله عليه وسلم يا عادة. فخرجت روحه ويقول: أنا على من ذهبت. قام من عنده صلى الله عليه وسلم سعيدا هزيما لأنه طمع أن يقولها تنفعه يوم الدين، لأنه جاء بالحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الله من واحد واحد ودعت اللسان وما يسعى ينطق. ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وأخلاقها، ويؤمن الله الظالمين حياة حرمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عندي سعيدا هزيما. فقال صلى الله عليه وسلم: هو قائم أو خارج من عند بيته؟ لا أستغفر من ألف أمام الله، لأنه كان يحميه من سداء قومه كفار مكة. قال: لا أستغفر من ألف أمام الله. عز وجل في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم مشركون. ودفع عن السفر له صلى الله عليه وسلم. أما أمه فهي ماتت وهي بنت عم القوم. يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمتي فلم يأذن، فاستأذنته في زيارة قبلها فأذن زيارة من غير استغفار ومن غير دعاء. والصحيح أيضا صحيح مسلم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقال: أبو بكر الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله هل نفعت عمك عمك أبا طالب فإنه كان يحوطك ويحميك؟ قال: نعم، إنه كان في غمرات النار يشهد أنهما كمشركين، في غمرات النار قادرة من فوقه ومن تحته ومن جوانبه، فبسبب أخرج إلى ضحضاح من النار عليهم أعلامهم النار تعليم من الأخير غير أنه جد النسعب وواقف خب النسعب لعجل في أن يجدان في ذلك هذه الجدعات أصر بعد حولنا ودعا بها جنة في دخولها لأنه المجنين ودعا لحمها بطار في بحيرها فقلنا هذه ست شفاعات لا بد من شرطين فيها كما ذكر الله في آيتين من القرآن جمع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن رضي الله عنه يأذن للشافع يشفع ويرضى عن الشفاعة كم ملك السماوات في سورة النجم لا تغني شفاعة فيها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويأذن الله بالشافع يشفع ويرضى عن الشفاعة مشتركة يعني مشتركة بين الرسول وبين الملائكة بين الأنبياء بين المرسلين إذا قلنا بين الأنبياء والمرسلين النبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يكن والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر به هذا فرق بين الأنبياء والملائكة عباد الله الصالحين والآباء لأبنائهم كما يأتي دليل ذلك الشفاعة الرابعة المشتركة في أرض تستوجب النار عليهم كبائر عليهم ذنوب ماتوا ولم يخرجوا منها فيقيد الله لهم من يشفع لهم من لا يشفع يقيد الله ناسا الأنبياء والمرسلين أو المؤمنين فيحفظ الله شفاعة المسلمين هي الثانية بالنسبة للثلاثة الأولى خاصة الرسول الشفاعة لقوم في دخل النار بسبب ذنوبهم وبسبب كبائرهم فيقيد الله لهم من ليس عور فيه أن يخرجوا من النار قبل السماء شفاعة الآباء لأبنائهم في رفعهم إليهم شفاعة الآباء لأبنائهم دخلوا الجنة لكنهم انزلوا منهم يقول عز وجل في سورة الصور الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ورفعناهم إليهم جزمنا غرور الوالدين وما ألتناهم من حمد فما لقصنا محمد هو من عند الله هذه الشفاعات الستة المثبتة التي تعتمد على شرطين خرج عليه الصلاة والسلام يوم فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة وقد مشى معه من المدينة 10 سنة من الصحابة ومن الصحابة والعرب الذين معهم 10 سنة فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة بسبب نهر قريش العادة ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم أنها واجمة أنها للطائف ومن حولهم تأغلبوا اجتمعوا على حربه خرج صلى الله عليه وسلم إليهم بعشرة آلاف الذي جاء بهم من المدينة وألفين الطلقاء من جاء بهم إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وهم يمشون مروا على سدرة هجرة كبيرة ورأوا أصحابها يعلقون فيها رماحهم وأسيادهم ويستمدون منها البركة يقول فما رمنا بسدرة أخرى فجاء الطلقاء الذين ثم دخلوا في الإسلام قالوا يا رسول الله جعل لنا ذات انواع فنعطوا تعلقوا كما لهم ذات انواع. كبر صلى الله عليه وسلم تعجبا فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر انها السنه انها الطرق فتتبعون ما سنن من كان قبلكم انه يكمل هذا المسلم حجر القدس الى القدس حتى لو دخلوا جحر ركبوا ودخلوا قلتم والذي نسي بيده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت اليد لله وأن نفسه صرف منه هذا من أمان الله دون ما يكتب الله ولا يعود المعود ليس من عيسى المعود ليس من عيسى كل واحد يا أيها الذي صلات الله هذا ليس من عيسى قلتم الذي نسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما بعنا إنكم قوم تجهلون فتتبعون سنن من كان قبلكم وصل إلى حنين أو قرب منها وإلى نوازن قد استعدوا وفاعوا بالمسلمين مع تلك الشعاب فاعوا بهم فوعة رجل واحد وانهزموا انهزم صحابة رسول الله يقول الله عز وجل في هذه الغزوة ويوم حنين قد نصركم الله في مواطن كثيرة هذه الآية من سورة التوبة من أولها ويوم حنين في حل سواد إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت معشرا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك الجزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور ثم انهزم الصحابة والذين معه حتى إن بعضهم وصل إلى سيفه قال العباس معه صلى الله عليه وسلم كان جهوريا فقال يا عباس ادعوا لي اهل السماوات ادعوا لي اصحاب الخير يا شيخ رحمة الله يا اهل السماوات يا اهل الشجره يا اهل سوره البقره ثمره التي بايع الصحابه رضي الله عنهم حديبية سنة 6 من الهجرة حين أنها صلح الحديبية من المرابحين التي بايعوه صلى الله عليه وسلم ونبوح الله بهذه البيعة في قوله في سورة إنا فتحنا بها رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم بما في قلوبهم قوة الإيمان بالله ورسوله والصدق من الله ورسوله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم كانوا ألفا وأربعة قيل ألف وحكمة الرسول يقول حتى ادعوا لي أصحاب السنة ادعوا لي أصحاب الشجر ادعوا لي أصحاب سنة الله جعلوا يهمون الصوت حتى بعضهم إلى عاسوة بعير تركها وجاء تمشي على قدميه أم الصوت ثم اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الغزوة أظهر صلى الله عليه وسلم الشجاعة ونزل من دغلته وجعل يرتجي أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم هزموا المسلمين وجمعت الغنائم كأمثال الإبل بدر بقرة غنم أذى عدي إلى كل فأبى صلى الله عليه وسلم لقرع المحالس رئيس قبيلة 100 مليون وأعطى عليه من حسن ثاني وأعطى وأعطى فقيل له قيل له فتحوصل له أن الأنصار إذا سمعت الأنصار مهنين فلو سمع حجرك ولا واحد من فأنهم وجدوا في أنفسهم أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الأنصار اجمعوا له حمد الله وأثنى أثنى على الله بما هو له أهله ثم قال الخير بعد ذلك ألم يبلوني عنكم أنكم وجدتم في أنفسكم حيث أعطيت كذا وأعطيت كذا أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير فتذهبون بالنبي إلى رحالكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت واديا الأنصار وشعبا ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ثم قال أيضا الأنصار شعار والناس جبال أنا يشبه صلى الله عليه وسلم أن عليه ثوبين فالأنصار الذي يلدين والناس من وراء ثم قال أيضا إن رسول الله لما كلم بيتكم جعلوا يبكون حتى أقربوا لحاها أين اللحاها أين اللحاها هذا أنت هذا حقيقة حبكم هذا الله أنت شد هذه قوم الضعوم يقول الشيطان أنت شد هذه قوم الفكرة حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار بكوا حتى أخربوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا وحبرا ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار دعا لهم ودعا لذرياتهم وذرياتهم الله ثم قال إنكم ستلقون بعدي يعني بعد موتي أثرة الناس يتجرون عليكم في الدنيا بالوضائع فاصبروا حتى تلقون والله من واحد وواحد يباد عن حوضه كما بيزاد غنما عن حوض مدن صاحبها إلى غيره اصبروا حتى تلقون يحرر يقوله للأنصار الحوض ثابت في الأحاديث الصحيحة ويضرب يوم القيامة عند روضته صلى الله عليه وسلم والله من واحد وواحد يذاب عنه يقول الأنصاري اصبروا على الذين يستأثرون عليكم حتى تلقوني أثرا إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني أثرا وسبب الحوم قلت من هذا يا جميل قال هذا أبوك آدم اذهب سلمه أقول صلوات الله وسلامه عليه وذهبت وسلمت عليه فقال لي مرحبا بالنبي الصالح قل صلى الله عليه وسلم ثم رأيته سحرا حادثاه اللؤلؤ والزبرجد فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوكب الذي أراده الله لنا وأوانيه عدد نجوم السماء ومعه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الحسن من شرب المشربة لا يظن بعدها يوم القيامة الكوثر من جابان يخفان يوم القيامة من جابان وسكان على الحوض عند إفراده صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم معنا واقف في جانب الحوض والملائكة تذود الناس عن حوضي كما يذود أحدكم إبل غيري عن حوضي فأقول يا ربي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير يقول صلى الله عليه وسلم الأنصاري إنكم ستلقون بعدي واصبروا معه أبيض من البشر وأحلى من الحسن من كلمة المشربة لا يضمع بعدها أبدا يقول صلى الله عليه وسلم ثم بني الوقت أصبح المعارجة بين السماء الثانية جاء في الحديث أن بين السماء والأرض مسيرة 500 أو بسبب إشارة الإبل حسنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 وكفر كل سماء مسيرة 500 سبع سماوات ثم بحر فوق السماء الثانية عمقه كما بين السماء ثم الكرسي ثم العرش اللهم مستوى على عرشه دائما مستوى على عرشه دائما من خلقه لذلك هذا مذهب اهل السنه هذا مذهبه صلى الله عليه وسلم ذكر الله انه مستوى على عرشه في سبع مواضع من القران ولما دخل رجل على الجنه من اهل رضي الله عنه ذلك بن عامر بن عامر بصلحي والاصلحي قال يا مالك ان الله عز وجل يقول الرحمن على العبد استوى كيف استوى حين سال عن الكيفيه غضب مالك رضي الله عنه مالك له صحابي ولا تابعي فتابعي مالك بن انس بن عامر الاصلحي أسوه من أهلهم وليس من أهل الله وليس من أهل الله لما سار عن الكيفية أطرق جعل ينظر إلى الأرض وقيل إنها حالة الرحباء من إشاعة السؤال لأنه قاله قلب صار من قلب حبيب ليس من رفع بصره إلى السماء وقال الاستواء والكيف مجهول والايمان به واجب الايمان بالسؤال رد على عرشه واجب على المسلم والسؤال عنه بدعه فاراك رجل سوى خدوه اراك السائل زيد عن كيفيه رجل سوى خدوه ثم امر به الصادق هذا ما يبارك الله هذا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم هذا مذهب ابو بكر وعمر ربنا هذا ما يهبط العشرة المشكلين بالدين هذا ما يهبط الصحابة هذا ما يهبط التابعين أول الأئمة ولينا أبي حنيفة الأعجمي أعجمي وهو تابعي رضي الله عنه النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 80 من الهجرة يعني بعد وفاة الرسول 70 سنة وعاش إلى 150 وعمره 70 سنة الإمام مالك بن أنس بن عامر الصبحي عرف صحيح ولد بعده 12 سنة أو 3 أصلا. هو عربي، الشافعي عربي، الإمام الرابع أحمد بن محمد محمد عربي، ولد مالك رحمه الله، الإمام أبي حنيفة الثالث، الإمام مالك ثالث ثالث، ولد بعده 12 سنة أو 13 سنة. يقول في سنة 187 إلى عمره 87 رضي الله عنه. عام الذي مات فيه أبي حنيفة 150 ولي الإمام الثالث، الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي جد، هو عربي فقد القرشي يتصل نسبه كالرسول صلى الله عليه وسلم يتصل نسبه.